فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجسي الكسر وهذا برنامج كله حوار سيدي دعاد السلامي على الفرقان غضب هذه السنة وحاكم دعا kulan mudu ka dhacay oo heshiis looga gaaray xurguf ka dhex jirtay Jufa ka tirsan Beeshaciir xagee maraysa xaaladda dalka Itoobiya oo dagaal ay ka socdaan dhismaha masjidka Al-Huda ee degmada Saako oo meel gaba-gaba ah maraya. Muxuu gudiga masjidku ugu baaqayaa bulshada muslimiinta ah? Kumanaan ruux oo u dhashay waddanka Faransiiska oo dhigay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan qaanuunka dhigaya in sawir aan laga qaadi karin ciidamada waddankaas. Dowladaha Hindiya iyo Faransiiska oo 24 saac ee la soo dhaafay laga diiwaan geliyay kiisas cusub oo cudurka corona la xiriira. Mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib Al-Islam oo ku dhawaaqay in ay yeesheen hoggaamiye cusub kadib markii hoggaamiyahoodii hore uu shahiiday. Oo diyaar garoob dhegaysiyaal barnaamijka waxa wareysada oo faahfaahs. Fakhurun fakhurun bi islami, fa minhu rtawaytu ana adh-dhami. Mujaahidiinta Maghrib Al-Islam ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay yeesheen hoggaamiye cusub ka gadaal markii hoggaamiyahoodii hore uu shahiiday. Hashim Cabdinaasir ayaa warbixin arintaas la xiriirtay inoo haya. Kadib dhowr bilood oo aad loo wada sugayay, waxay hoggaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib Al-Islam ku dhawaaqeen in ay yeesheen hoggaamiye cusub iyo amir beddela Sheikh Abu Mus'ab Cabdul Wadud, hoggaamiyihii hore ee Mujaahidiinta. Muassasada warbaahineed ee Al-Andalus oo ku ahdasha afka Mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib Al-Islam ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo hoggaamiye ka tirsan Mujaahidiinta oo lagu magacaabo Sheekh Qutayb Abu Nucmaan Ash-Shinqiidi. Kelimadan oo ciwaan looga dhigay Fabidaalika Falyafraxu, ayuu ku sheegay hoggaamiyahan in Mujaahidiintu yeesheen amiir cusub oo beddela Sheekh Abu Mus'ab Cabdul Wadud. Qaybaha hore ee kelimadiisa wuxuu Sheekh Qutayb kaga hadlay taariikhda iyo siirada hoggaamiyihii ku baxay gacanta Faransiiska iyo Maraykanka ee Sheekh Abu Mus'ab Cabdul Wadud, wuxuuna sheegay in uu ahaa nafti hore cimrigiisa ku dhammaystay jihaadka. ولقد كان من أحدث من قدم نفسه فداء لهذا الدين واستشهد في معركة بطولية مع رأسي قفكي ودن بيجي اي نفتي سأهري ساقو كفرا نجدين تن كنا شهيدي دقال هليين ما او لقا لي مدحيوين تكفرق امريكا كي فرانسيسكا وحاكم دها امير كينا هليجا ها الشيخ ابي مصعب عبد الودود يولاليه سبا الرياشة ها عبد الحميد ابو عبد الكريم يا انس لما انتو دار لها ونحرستي Abu Mus'ab Sawmaahan uu ka caansan yahay in la tacriifiyo oo la sheeg-sheego wuxuu daadatan ugu wanaagsan iyo dhalinyarnimadiisa ku bixiyay isagoo ah mujaahid ku jihaadaya wadada Allah Azza wa Jalla ilaa gabagabada noloshaas ay noqotay mid ku soo dhexi dilaata walaalihiisa iyo askartiisa jamaacada Nusratul Islam wal Muslimiin Allah u heliye isagoo kala qayb galaya dagaaladooda iyo nabadgelyadooda ilaa wallaah kala kulmay isagoo sharfoon حتى كانت خاتمة تلك الحياة بين إخوانه وجنوده في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نصرهم الله يشاركهم سلمهم وحربهم حتى لقي الله عزيزا كريما فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء لأعاديا دين وخلق وحكوا استيسنا دين يدباعد تواضع يهل ينمو حشود iyo ballan oofin zuhudi iyo dulmididnimo wuxuuna ahaa qof xifdisan kitaabka Allah azza wa jalla maadi al-azimati kal Husayn al-Miqsari golaha shuurada ee mujaahidiinta al-qaacida ee Maghrib Islam ayaa wada tashiyo ballaaran oo ay sameeyeen kadib waxay isku waafaqeen in amir laga dhigo Sheekh Abu Ubayda al-Annabi oo horey uga mid ahaa mas'uuliyiinta sarsare ee mujaahidiinta al-qaacida ee Maghrib Islam ummatana al-ghaliya baad istishhad Sheekh Abi Mus'ab rahimahullah ومدينا قالقة كقدال مركي وشهيدي شيخ أبي مصعب عبد الودود وحان سميني وضتشي بلارا وان كرها دينا ينقف بدل الشيخة وحان وضتشي غاسك صوبحي إنان أدران الشيخة مجاهد كأة أي يزيد مبراد لون يقان أبي عبيدة يوسف العنابي إنو نغض أميرك مجاهدين تالقاعدة مغرب الإسلام شيخ أبي عبيدة العنابي وحوك صوبري جهاد كسنة يكون أفر بقل سدحية بنكي هجرية دا مركي أسود ميي وحبر شدي سهر كجامع داد إساقو شهادة دا ليس نسيك سوقات علوم تدقالها وحان الله ويدينينا إنو أغوك الميي هوشا كون توسي حقا إسلام أركان وافجي خير ولبا الله تعالى يعينه ويسدده ويوفقه لكل خير كلمدان هولا داوان كرو إن كبدان لواتان دقيقو وعو هقامي الشيقو تايبا أبو النعمان الشنقيدي كسو هذا القاضي تلابادي محابس إسلافسيق هاد أي مجاهدين تالقاعدة كسو حرايان إن كبدان لوابقل أو محبوس أو إحراي دولة دمالي وحونا تلابادان كتل ما مشيقو قلت إيواناقو والله سي مجاهدين تا أمتنا المجاهدة ولا يزال المجاهدون من أمدينا مجاهدة ذا مجاهدين تكمزولين إن يقول حيان قول يقول كلا يدو ولبا إجران لقرر شرقالي امتحانات قوله قدام بيجي والله كم من نستي مجاهدين تنا وحيا هيد إن حبسيدة مرتدين تحكومة بماكو كسو بحيان إن كبضن لو بقل أو محبوس أو كسو جيدا وضمك لدون يجنس يدها كالقدسان يدو تاس بدل كيدنا لإن عانا أنسيدين لو محبوس فكم من مليك قد شددنا إساره وكم من أسير من شق الأسر أطلقنا فلله الحمد الله أيام هات يقلد بأسقناتي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى وحان الله ويدي سنينا إن فرحدا وينوغتهم يلو إن أي حبسية ذاك صوبحان لما أن محابيست مسلمين تا السقا يا أرنكاس أوودي أنا قونا من لهن وح أوودي حالتونا إلا بالله العلي العظيم دولد فرسيسك أو آد أو حماتي تلابة الوسيدة يمجاهدين تبقلالك قاريسة تريمي سنة إن أيضا لو قل رونا ذا هشيسك أيا اسكود دايدي إن أيكو قعدو تلاوة والبا أو يكو عرقل دين كرتو هشيسك waxaana kamid ahaa isku day weerar oo sabab u noqday inay geeriyooto haweenay maxbuusad ah oo ay gacanta ku hayeen mujaahidiinta kana soo jeeda waddanka Switzerland Ashiq Qutayba ayaa masuuliyadda dilka haweenaydaas wuxuu dusha kaga tooray dawladda Faransiiska oo qaaday talaabo qar iska xornimo ah oo ay ku soo weerartay mujaahidiinta هذا وقد ظل الصليبيون الفرنسيون الغدارون وحي فرانسيسكا دغرتا بدن اسكو ديان الا مالمهي او دنبيه اي مخابيس وزارسيغا دحجي اني كو كعان دغر يو بلنبورين وحان اسكو دياداس كميدها اسكو ديغي فشلمي اي دليي غيريدا هوينيدي كسوجيده سويسرلاند اي ان غعنتا كو هيناي لكن الله مهدي دمان اسكو دياداس وحي كو سو افجرمن فشل باءت بالفشل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وهذه مناسبة دن وحن شعب كزوزرلان يدولدي سوو شيغينا إن ولالوه ذا فرانسيس كي مسول كاها ينسي قوت سواف جريد ملف كمحبوسة دي أنقعنت إن كغهيني كديمنا ديدينكو مسول كتهين اسكدبوريق قاعد سميسين درتيد بتلك الطريقة ثم تماطلكم وعدم جدكم في الموضوع قيبا حدن بأي كلمة دا مهمكا أي أي باهيسي مؤسسة دا الأندلوس ونجيدين أيوه وقامي الشيق طيبة الشنقيدي وحو فرين أقدري مسلمين تعالمكا كارهان كوا مقرب الإسلام وحونا أقو باقي إن أي فرق ككعان وإيكا قيب قاتان دقالك جهادكا أي كسعان أي عالمكا إسلامكا وفي الختام أمتنا المباركة في كل مكان gabagabadi ummadeena barakeysan ee joogta daafaha caalamka gar ahaan muslimiinta magrib islaam waxaan idinku leeyahay anigoo ka hadlaya shahaadada iyo guusha oo ah labada qorshe ee uu leeyahay jihaadka waxaad ogaataan inaydan meel ku lahayn adduunka ilaa waxaad ku heshaan jihaadka mooje illa bil jihad fi sabilillahi ta'ala ya'lamu annahu la makana lakum tahta ash-shams illa bil jihad fi sabilillahi ta'ala wa lam yahmidina mustabahan harimuhu من المعتدي إلا القنا والقنابل وفتيان صدق صابرون لربهم يحامون عنه وهو عنهم يناضل يحشون حومات الوغى بنفوسهم إذا هابها الثبت المحش المباسل ألا يا لأنصار الإله لدينه إلى ما التواني منكم والتخاذل وإنكم إن تنصروه يكن لكم نصيرا لا نعم النصير المجادل وإنكم إن تنصروه نصرتم لعمري فلا عجز ولا هو خاذل أجيب ولا ليال باق الله استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب أجيبوا داعي المولى تعالى أجيبوا داعي المولى تعالى أو اعتذروا ولن تجدوا اعتذارا فرب اغفر لنا ولوالدينا ومن جعلوا هداك لهم منارا وزدنا ملة الإسلام عزا ولا تزد العدا إلا تبارا وصل على الذي حازت قريش بنسبته الزعامة والفخارا إلى آل وصحب معه قاموا وساروا حيث قام وحيث سارا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bishii Ramadaan ee sanadka 1441 Hijriyada ayaa howlgal wada jir ah oo Faransiiska iyo Mareykanka ku fuliyeen oo ka dhacay xuduud beenaadka Aljeeriya iyo Mali waxaa lagu dilay Sheikh Abu Mus'ab Abdul Wadud iyo tiro mujaahidiin ah oo la socotay waxaana istishaadkiisa xaqiijiyay hoggaamiye Abu Abdullah oo ah masuulka warfaafinta ee mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib Al-Islam laqad kana nakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah katsiran فصلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين ummadena qaliga walaalayga muslimiinta ee jooga bariga iyo galbeedka walaalayga mujaahidiinta ee gacanta ku haya dhimbilaha dabka walaalayga mujaahidiinta ee ku jira xabsiyada cadawga waa bari kasto oo dilaacan sugaya faraj assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allah weyneeyo ajarkeena iyo ajarkiina ee ku aadan weysmada aan anaga iyo idinkuba weyneeyo amirka alqaacida ee wadamada maqribul islaam oo ahaa shiiqii geesiga iyo sakhinimada badnaa ahaana libaax halyay ah ahna abi muscab cabdil wadud raximahullah kadib duqayn diyaaradeed oo ku beegsatay waqooyiga maali wuxuu allah doonay in duqayntaas ay gabagabo khayraysan u noqoto masiiro jihaad oo soo socotay 72 sano sanadahaasna sheekhu marna ma baran micnaha raaxada seeftiisana galka kuma celin ilaa ugu dambeyntii uu gaaray dantiisa badeecadiina ku wareejiyey allihii gadanayay taasoo kala gadasho tan ugu weyn ee dhexmarta adoonka iyo allah sidaba uu yiri allah sareeye inna allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabili allah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله رحل الكريم عن العلوم والغار وسنواصل مسيرة البذل والتضحية والعطاء وسنستميت إلى آخر قطرة من دمائنا في قتالكم وجهادكم فخور فخور بإسلامي فمنه kulanka dhacay gobolka mudug ayaa waxa lagu soo afjaray xurguf ka dhex taagneed jufa ka tirsan beesha ceyr kulankan oo ay soo agaasintay walaalada islaamiga ee gobolka mudug ayaa waxa ka soo qayb galay in dhargaradka jufada khilaafku uu ka dhex jiray muddo markii uu socday kadib bayaan ayaa laga soo saaray ujeedo heshiis walaalada islaamiga ee mudug waxay heshiis dhex dhigtay beesha Xeer Xasan Samadoorse oo ka mid ah qabiilada Ceyr kuwaas oo khilaaf ku saabsan xagga dhaqanka uu dhaxeeyay muddooyinkii dambe waxayna ku heshiiyeen wada hadal kadib qodobada soo socda koow shariicada Islaamka in ay u celiyaan wax waliba oo arrimahooda ka mid ah labo diyooyinka in ay isla bixiyaan dhamaantood taasoo ay ugu horeyso diyada hadda laga rabo beesha ayna ku bixiyaan muddo 2 bilood gudahooda oo ka bilaabanaysa bisha Rabiicusaani ee hadda aan ku jirna 5teeda kuna eeg bisha Jamaadusaani 5teeda sadax walaalaheen Xasanley in aan kala hadalno dilkii ka dhacay Gadoon afar arintii Muqdisho ka dhacday ee lagu sameeyay reer culus oo faarax in aan si wada jira u xalino wabillahi at-tawfiq intaas kadib wax garad ka tirsan jufada أي جواب تكه الله. الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور دي والدين وصلى الله نبينا محمد. أنا مضون أحمد معلم محمود وحن عديها بلا حساسة بالضرطة وسمر ما المهن دمبة حقا خلاف وجري إن هالشيني وأن كل شيء وحي المتقن غلاف هون هي إن كل شيء وأن كم دون غلاف وحكو هي دتكو متقن وحنا دحيل ديو ضن أين وليهن وحا كلو جري ضد أننا نجمدا أو قبي تلك كمدا أو لا صحيح هاي وقال أن أننا قرب أي صحيحين أي صحيحين وحا كمدا ضد لود لي ضد كنت قال لهاي ولا ليرا أبسية يعزم دورته حسن لي كنت دري مالك إلش لي قذون waxaa jiray dad agoon ah oo labada beelood dadkii la iska dilay qolaba laba nimaa laga dilay wali ma aanan wada hadlin dadkii agoonta ahay oo naga ku wayahay wax hal kama aanan gaarin waxa soo dhan inaan xalino oo isu taagnaa ku balanaa hadii la yiraahdo oo dhaqaq heshiiskan gaarnay walaayada islaamiga ahna wacday waa wada hadalnay hortooda ku wada hadalnay waan heshiin inaan meel kasta oo xubaan xasan doorto ku jirto aan maxaan rabnaa dhameeyno insha Allah aad iyo aad waa ku kalsoonaa bismillaah wa bihna astaeenu ala umuri dunya wa deen wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ama baadu anigu ah oday kamida odayaasha xasan sama doorte waxaan u mahad celinaya Allah Allah soo naga dhiga dad muslimiin ah oo dad walaal ah ayaan u mahad celinaya waxa kale oo ku mahadsan walaayada degmada Xaradheere oo markii khilaaf nakala dhaxgalay anaga beesha xasan sama doorte gogol noo fidiyay walaalnimo iyo muslimnimo intaba walaayadaas oo ka damqatay anaga dhibaatada nuu kala dhax jirta xasan sama doorte aad iyo aad ay u mahadsan yihiin walaayadaas isugu kaaya keentay gogoshaan quruxda badan oo aad iyo aad u qiimaha badan waan uga mahadcelinaynaa waana ku mahadsan tahay sidaan u arkay heshiiskaas inuu yahay heshiis wanaagsan oo walaalnimada la soo kaaya keenay oo ku qaadanay ku wanaagsan shariicada islaamka inaan ku wajahno waxa la wixii na soo qaabila ku wanaagsan inuu yahay ayaan u arkay heshiiskaas rajada aan ka qabnaa waxay tahay heshiiska heshiis mira dhala oo ku guuleysan inuu noqon doono rajo ka qaba weyn waliba heshiiskaas oo walaayadu ay noo dhigtay gogol sharaf leh oo isu kaana keentay oo meeshaas heshiiskaas aan ku guuleysanay ayaga u mahadcelinaa annaguna waa ku dhaqaaqaynaa saasaan rabnaa hadii Ilaahay laga helo bismillaah anoo kamida beelaha xasan sama doorte odayaasha ah nin kamida ah waxaan mahadcelinaa Ilaahay naga dhiga dad muslimiin ah oo makaankan isugu kaana keenay Allaha san mahadu celinayna dhamaanteed maada soo meelay ka bilaabtay meelay ku dhamaato aan lahayn wax walba oo naga dhex dhacana waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahaymu inay qeyr iyo guul iyo afshir ku dhamaato Ilaahuna waafaji maada alle ka bacdi waxaan mahadu celinayna walaayada xanuunku oo ku qabtay beelaha ama walaalahooda ama hadda shacabkoodii oo ku hoos nool ee dhibaatada faraha badan oo ay ka mid tahay walaayadaas oo gogoshaan sharafta leh noo dhigtay ee heshiiska insha Allah ta'ala hadaba bilowgiisa oo muuqdo aan ku gaarnay gogoshaas noo dhigtay aan mahad u celinayna waxaan leeyahay Ilaahay agtiisa mahad wax ka gaarto wixii ay noogu yeereen iyo waxa aan wadnana Ilaahay tii mira dhalsha ha ka dhigo intaas badigeed hadaan nahay xasan sana doorte waxaan ku heshiinay wixii annaga na dhibay iyo wixii tol walaalho nala dhashay ay naga dhowraayeen inaan iska xalino oo aan dhamayno sidaasan ku heshiinay heshiiskaas oo ah dad dhintay oo dhowr sano maqnaay diyadooda inaan iska bixino diyadaas oo ah nin aan ku ballanay laba bilood inay tahay inaan diyadaas iska bixino sidaasan ku heshiinay waxaan kale ku heshiinay dadkii labada beelood oo wada dhashay ee kamida beelaha Cayr oo Xasan Maxamuud iyo Xasan Samad doorta agoon kamid oo anaga Xasan Samad doorta agoomihii ahay oo aan u tagin oo intaas ka maqneyn oo adeeryaal dayacay iyo walaalad dayacay aan ahayn inaan insha allahu tacaala u tagno oon soo xalino intaasi aan ku heshiinay heshiiska. Waxaan u arkaa haddii ilaahay idmo mid miro dhala inuu noqdo, mid lagu guuleysto inuu noqdo, sidaasaan heshiiska u arkaa. Dadka naga dambeeya waxaan u gaarsiinaynaa annagoo halkeenna joogna ciddii walaalaho aan la hadalno ee naga aqbasha halkeennaan ku dhammaysayna maanta dadku kalama maqno waa wada joogaa. Ciddiina aqbali weyda xaafadeeda inaan ugu tagno meeshay joogaan aan ugu galnan aan ku heshiinay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Awal horta ilaahay waa mahad iska leh. Annaga waa beesha xasan sama doortaa. Waxaan u mahadcelinaa ilaahay annagoo muslimiin isuka anna keenay oo khilaafkii nuujin naga dhex saaray. Haddana waxaan u mahadcelinaa walaalayada islaamiga ee degmada Xaradheere, fudiga ay nagu bixday iyo dadaalka ay noo sameeyday. Aan u mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya beesha magaca xasan sama doortay, waxaan ku heshiinay kitaabka ilaahay inaan ku dhaqantano oo wixii naga wariyay aan ka tagoo celinno, dadka naga dambeeyana aan gaarsiino, iyo qabiilka iyo ehelka iyo walaalahay. Heshiiska aan halkan ku gaarnay waxaan ka bilownay diyada nala kuliya yahay inaan iska bixino oo annagoo wada jira bixino oon tallaabo cadka ku bixino. waxaan ku xijinaynaa inaan dadkii iska lahay ku wareejino annagoo wada socono oo heshiisa oo walaala. waxaan ku xijinaynaa dadka la saxiixay oo walaalahaya oo xamar lagu saxiixay inaan asagana juhdi weyn ku bixino dadka saxiixay ka soo reebno. anigoo daawaysano walaala aan kasoo dhan walaala aan isku dhimaa. waxaan ku xijinaynaa dadka walaalka oo agoonta oo meesha dhibaatadu ku haydo iyagana inaan juhdi ku bixino oo aan u tahriimno meeshay joogaan ugu soo taxsiyeyno. waxaan kaloo ku dadaalaynaa qabiilka iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo sokeeya heshiiska halkan aan ku gaarnay. maanta waa noo maalin ciida, maanta dhan inoo misloonta, waayo khalaafka waa naga ba'ay. aad baan maanta u kala soonahay. waxaan u mahadcelinaynaa dadka juhdigaas ku baxshay oo dadaalkan ugu bixiyey oo dantoodii iyo deeqoodii suukaana daray aa iska mahadaas naga ha gaarto ilaahay ha gaarsiiyo annagana ilaahay kuwa ku tukalay kuwa ku dhaqan oo amarka ilaahay qaata kuwa isu naxariista oo islaamnima isku naxariista allah naga dhigo. heshiiska annagana maanta waxaan u maynaa waa heshiiskii taariikhda lahaa oo ugu dambeeyay xasan wadoorta khilaaf dambe oo isku khilaafo arrijada aan ka qabo intaas wey. hadda ilaahay baa mahad iskale. waxaanu ogtihiin dadaal badan iyo juhdi badan inaan ku bixinayno howshaas aad qabateen. waan ku dadaalayno oo 90% dardar gelayno oon dadka naga maqan iyo dadka naga dambeeya gebigood aan dardaal gelayno. wasalaamu calaykum waraxmatullah. gabagabada kulanka waxaa ka hadlay waaliga walaalada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa. bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى أنما علينا نائم بدن ثم وأنما علينا إن قرابة هل كان فرد وضياشة وحقرتك علماء حسن سمدورت سوء أجيبي وعدي ولا له دا أما ولا يدو دا كدب قلاف هري قيس كدحدي سمركي أيغو حلك قاروائيين نسوء أجيبي وعتان كي نسوء أجيبي حدنا كغيب قاتي أرنتها حل أهلي دي ذا كغيب قاتي جهدك بحيي رنتي نلسة برتمي وقتي أنسوء نيهوشا نلسة برتمي ترضى في عن بحيي وقتك بحيي وأنم هاد علينا إنا وحانا إن الله نهي. وجزاكم الله خيرا ميساك حسناتك الله إن إنسار وقتك عاد بحسين إيو ماركيسا تردي وناك سنيد أد كل هذين دورك أد كل هذين isuraadinta iyo isu keenista iyo go'aanka gaarista qalaafkii sharta ahaa ee qoyska soo kala dhexgalay waqtiga aad ku bixiseen ilaahay miisaanka xasanadka in saaro. jazaakumullaahu khayran. runtii anaga hadaan nahay walaayada gobolka mudug arintani aad bay noo farxad gelinaysaa. galabta meesha ay taagan tahay iyo shala galab iyo galabtii ka horeysay maalmihii kasii horeeyay meesha ay joogtay anaga runtii murugayn ugu haysay, laakiin maanta maalin farxadeed ay noo tahay. marka insha allahu tacaala farxadaas waxaan isleeyahay waa mid aan wada leenahay cid kasta oo wax nalalana wayna la wadaagi doontaa insha allahu tacaala. wajasaakum allahu khayran. waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan dardaarmo hadalkayga inaan dardaaran kusoo gebagabeeyo insha allahu tacaala. xasan sama doortow waxaan isku ognahay insha allahu tacaala waatasibuu bixablillahi jamiica walaa tafaraquu, ilaahay kitaabkiisa inaad qabsataan, warqada aad qorteen kitaabka ilaahay inaad qabsataan, asaga u xukun tagtaan, asaga aadnaan isku khilaafina. intaasaan isku ognahay, waxaan isku ognahay واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى وناجينا نسكو تعاونه حمانتنا أن كفقانه شرطة إننا نسكو كالمين وعرمنا إن شاء الله تعالى ماشان قد بالغو قري إني سنقن حضل إني سنقن حضل إني سنقن بل انتوا دين وحا آن قرني ووقت آن كبحيني وقلبتا رقا رقا قوسود اسكود جنايين الكود وقلبتا كالفرنين وفرحادة آن قرني وعرمنا إن شاء الله تعالى إن لغا مرد عليو إن لغا مرد عليو إدي جوكتا هوا إدى قادتا إدى مغان إلا قارسيو إن شاء الله تعالى وأنا رجينينا أنا واحد ديار أنهاي فرنتي ذا إن كلا غيب قادرنا أنا أنا ديار بان أنها فرنتي ذا إن كلا غيب قادرنا وحا وناقا خير كاه قبيل كسكرة عي الدين كاه إن إدي كهرتي ماذا وعليس كم موجسة إن إن كلا غيب قادرنا فرنتي ذا أنا قونا حقين ديار بان أنها وضيال باتهين وحقرت كرير كاتهين علوم الليدهين وهذا كيسانه وافضد ده يقولوا إن للدمية وافضد ده هاي بلوكيتين لسيبه وافضد لكن إن لسه ساهي وادي بنت حسن سما دورته سوى حسن سما دورته أو حون وحبعد عاي وحد عاي انتين مرين ماقا قد يدود أو ونا كسعتي ونا كل حين أنت يا رياضة بعدي وحلا أكيد مركع أيضاً إلا قبته ما شاء الله قبته إلا أكيد لكن مدعين وحول بوحي ليهين وقت بين ليهين الحمد لله رب العالمين وحي سو غارتي وقتي دمال هدي سو غارتي ان شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى وحن ويديسينا وقتي ان بخيناي ان ودا جوغني انو نوغو دمي دافه وحن وناغين كما شقيهين دولن كما شقيهين دد ودا جيره كلا مديرين دد كلا مقنان اسو دونيني الهي وحن ويديسينا انو نوغو دمي دافه ماركيسا فديده خير خير ملحن فديده غار خير ملحن ماركيسا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ماركيسا ماركا أنغو كان أن كجرني والله دنك لك ملهين حسن سما دورته حول ما نويديسنا أنغا واحدة ويا واحدة أرميان نويديسنا هذا أنا نمو ويدينينو والله إله أن أدواهينا إله أن أدواهينا جهدك أن بحينينا أركيسان وحان آمسنا مسؤولنا سارنيتا marka la waxaan ku celiha warmay odayaal baatiin mas'uuliyad baan saaran dadka lama mitiin runti dadka lama mitiin marka la tilmaamayo shacabka marka la leeyahay adigu shacabka kuma jiro soo moogdiin adigu nin taliya waaye shacabka kuma jiro mas'uuliyiin baatiin waxa in saaran waxan saareen dadka kale oo ka soo tagteero in ku abtirsada mas'uuliyiin saareen in saar waan inad gudatan waxa noobalana inaan fulino waxa aan ku balanay ee diin ahay waxa noobalana inaan isu soo celinno wixii soo waayo war ka soo noqday inaan isu soo celinno si markala aan adana aan isula markaysa la fagurno jazaakum allah khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasu waa waliga walaal islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana adhami wahga masjidka alhuda ee degmada saako muddo dhisma ayaa ku socday wuxuu marayaa qaybihii ugu dambeeyay hadaba sheekh abdirsaaq oo madax u ah gudiga dhismaha masjidka ayaa wuxuu warmay idaacadda islaamiga ah al-furqaan waxaanu ka sheekay bal meesha iminka xaaladda masjidku ay marayso asigoo baaq u jeedi dadka muslimiinta ah bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah jazaakumullaahu khayr insha Allah ta'ala masjidka wuxuu marayaa marxaladii hadda ugu dambeeyay oo gabagabad ahaa loona yaqaanay shaqada ugu dambeysa oo hadda salaaxmadii oo rinjigii uu ka dambeeyo hadda wuxuu noo marayaa qaybtii dhexe salaaxmadii kore ayaa saddex qol lix qol aan nooga dhiman oo rajaynayno bari inuu soo gabagabo sidiisa kale wareegana wajiga hore ayaa salaaxmada nooga dhiman mutuleelkiina uu noo yaalaa qaybta hoose marka mutuleelkii rinjigii rinjiga hormaraya kadib mutuleelkii way marka waxaan sugeynaa daaqadaha kore oo insha Allah iyagana wuxuu gaay roobku dib nooga yar dhacay laakiin qaybta hoose daaqadihiisi albaabadiisi way ku xidhan yihiin waana dhameystiran tahay waxaan u dhiman mar waxadihi iyo nalalkii iyo rinjiga qaybta hoose marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay raali ka noqdo in uu Ilaahay waqti dhow noo soo gabagabeeyo. Marka waxaan dhigi karnaa hadda meeshii hore meel aad uga dhow ayaan hadda mareynaa. Muslimiinta insha Allahu ta'ala dibadda iyo gudahaaba waxaan u soo jeedinayaa maadaama oo amalka sidiisaba oo khaatimada u yahay. Masaajidkan hadda uu ku sii dhow yahay gabagabadii in macnaha Ilaahay khaatimada khayr uu khatmin ka faa'iideystaan oo nala gabagabeeyaan insha Allahu ta'ala saas ayaan ku codsanayaa. Marka insha Allahu ta'ala waxay nagala soo xiriiri karaan akoonka oo masaajidku iska leeyahay 30984868 akoonkaas ay insha Allahu ta'ala ay ku soo ridan karaan iyagana Ilaahay akoonka Ilaahay ugu dhaca insha Allahu ta'ala weynu ku liibaan aakhiri adduunba. Lambarka hormood ninki ifi balas tuurayna waxa waaye furaha 5 waaye 57 66 25 furaha waa 57 66 25. Kaasi wuxuu ahaa Sheikh Cabdirasaaq oo madax u ah gudiga dhismaha masjidka Al-Huda ee degmada Saako. Fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adhami. Waddanka Itoobiya asbuucii saddexaad waxaa ka socda dagaal aan waxba la isla xarin. Ciidamada Tigreega iyo kuwa xukuumadda Abiy Ahmed uu hoggaamiyo ayaa dagaalamaya. Dagaalku waxaa qayb ka ah milishiyad Amhaara ah, iyadoo Amhaaradu ay u aragto dagaalkani fursad ay Tigreega ku soo afjari karto. Xukuumadda Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday in ay qabsatay magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan dhulka Tigreega, waxayna sheegtay in duulaan ay ku sii tahay magaalada Maqala ee caasimadda Tigreega. Tigreegu gestooda waxa ay muujiyeen inay ka go'an tahay in ay isdifaacaan. Labada dhinac ayaa mid waliba midka kale aad u dacaayadeynaya, isaga oo sheegaya in uusan waxba u reebo doonin. Xukuumadda Abiy Ahmed waxay sheegaysaa in ay doonayso in gabi ahaanba gobolka Tigreega ay gacanta ku dhigto, gaar ahaan magaalada caasimadda. Tigreega waxa ka go'an in ay dagaalamaan intii tabartood ah. Waxaa la leeyahay xataa haddii magaalooyinka waaweyn sida caasimadda oo kale laga qabsado, sidaa kuma harayaan ee way soo jabhadeynayaan, maadaama markii hore ee xukunka Itoobiya ay qabsanayeen ay qaab jabhadeyna oo muddo dheer socday ku qabsadeen dalka Itoobiya. Dad aad u fara badan ayaa dagaalada ku dhintay, kumanaan dada ayaa barakacay, waxaana dadkaasi ay aadeen dhanka Suudaan. Hay'adaha shisheeye ayaa waxay walaac ka muujinayaan xaaladda Itoobiya oo hadba ka sii dareysa. Hay'adaha qaramada midoobay waxa ay sheegayaan in dad Eritrean ah oo qaxooti ku ahaa gobolka Tigreega xaaladoodu ay halis ku jirto, isla markaasina maalmihii tagay waxba iyagu aysan gaarsiinin, ayna ku adkaatay xataa shaqaalahooda in xarumaha qaxootiga ay tagaan dagaalada socda awgood. Waxaa jira baaqyo soo taray oo la xiriiray in xaaladda Itoobiya wada hadal lagu dhameeyo, laakiinse ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay arrimahaasi in aanu iminka u soo jeedin. Waa hagaag iminkan waxaad ku soo dhawaataan wararkii kale ee caalamka ugu dambeeyay. Waa kan Maxamed Cali Aadan oo soo jeediya. الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسو دواتان وركي وقدم بيه عالمك kumanaan ruux oo dhashay waddanka Faransiiska ayaa dhigay dibad baxyo ay uga soo horjeedaan qaanun dhigaya in aan sawir laga qaadi karin ciidamada waddankaas. Dadkan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada Paris, waxayna dibad baxooda kaga soo horjeedaan qaanunkaas ay ku dhawaaqday xukuumadda. Waxay sheegeen in arintan looga gol leeyahay sidii iyaga loogu baabi'in lahaa aysan ahayn sida ay xukuumadda warka u dhigtay. Qaanunkan ayaa dhigaya in ciddii ku xadgudubta ay mutaysan doonto 1 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 45,000 oo euro. Qaanunkan ayaa sidoo kale caqabad ku ah saxaafadda waddanka Faransiiska, iyagoona sheegay in arintan ay tahay caburin ka dhan ah saxaafadda gudaha. Dadka Faransiiska ah ayaa sheegay in si naba aysan u aqbali doonin qaanunkan, iyagoona ku tilmaamay mid sharci darro ah. Dowladaha Hindiya iyo Faransiiska ayaa 24 saac ee la soo dhaafay laga diiwaangeliyay kiisas cusub oo cudurka corona ah. 24 saac gudahood 427 qof ayaa ugu dhintay cudurka loo yaqaano coronavirus dalka Faransiiska. Tirakoobyada hay'adda caafimaadka dadweynaha ee Faransiiska ayaa muujisay in 427 qof ay ku dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay isbitaalada, taasoo ka dhigaysa tirada dadka u dhintay cudurka corona 48,518 ruux, halka tirada guud ee dadka la ildaran ay gaartay 2,127,051 ruux tan iyo bilowgii cudurkan. Dowladda Hindiya ayaa dhankeeda diiwaan gelisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah, wasaaradda caafimaadka waddanka Hindiya ayaa maanta shaacisay 501 ruux oo dhimasho ah iyo 42209 kiisas cusub oo cudurka ah. Tirada guud dadka qaba cudurkan gudaha Hindiya waxay cagacagaynaysaa 9,95,908 ruux, halka dhimashada guudna ay marayso 133,263 ruux. Dowladaha Hindiya iyo Faransiiska ayaa safka hore uga jira si guud wadamada uu cudurkan waxyeelada ba'an u geystay. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkan intaas ayay ku egyihiin. inta ayaan isla ku soo gabagabeynayna barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodob kala duwan ay idin ku maqashaan. Intaanu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayna. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Fakhurun fakhurun bi islaami faminhu rtawaytu ana.